الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك يا محمد ومن السائل؟ السائل هنا كفار قريش. يسألك يا محمد كفار قريش عن الشهر الحرام، عن القتال في الشهر الحرام، عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال بدل من الشهر، عن الشهر الحرام، عن القتال في الشهر الحرام. أي يسألونك كيف تقاتل يا محمد في الشهر الحرام وأنت تقول جئت لإكرام بيت الله الحرام ولإبقاء حرمة الشهور الحرم، رجب الفرد وشوال وذي القعدة وذي الحجة، وها أنت ذا تقاتل الآن في الشهر الحرام. يسألون سؤال استنكار وسؤال رد وسؤال حرب وقتال. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن القتال في الشهر الحرام، كيف استبحته؟ كيف أمرت به أصحابك وأنت سبق أن أعلنت حرمة الشهور الحرم وحرمة البيت الحرام؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. قل يا محمد قتال في الشهر الحرام قتال كبير، أي عمل عظيم، جرم كبير، قد يكون غير مستساغ ولا مقبول. قل قتال فيه كبير. قل يا محمد نعم القتال في الشهر الحرام عمل كبير وشيء عظيم، وهو شيء لا يستساغ، ولكن إن كنا نحن المسلمين قد قاتلنا في الشهر الحرام فعلا وأنتم تريدون نقدنا في ذلك واستنكارنا بفعله، فكروا في أنفسكم قليلا، وقد حاولتم أن تنصبوا أنفسكم أمارين بالمعروف نهائين عن المنكر، انظروا ما أنتم متلبسون به، ولا تكونوا كالمثل يرى القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. قل قتال فيه كبير. واستؤنف الكلام فقال الله وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام، زيد وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فيا قريش، يا كفار الناس، يا كفار الدنيا، عندما تستنكرون قتالا في شهر حرام أجبرنا عليه إجبارا، دفعنا له دفعا، كنا فيه مقاتلين عن النفس مدافعين عن الحوزة، أما أنتم فماذا أنتم صانعون؟ فقال تعالى قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. فالصد عن سبيل الله عن الإسلام، الحرب حرب الإسلام، وصد الناس عنه وإبعادهم عن الإيمان به والتدين بدينه، فصد عن سبيل الله، زيد وكفر به والمسجد الحرام، الصد عن المسجد الحرام عن الكعبة وطردكم الناس منها وإخراجكم أهلها منها، وصدكم الناس عن ذكر الله وعن الاعتمار والطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة، وكفر به، زيد والمسجد الحرام وإخراج، كفر به والمسجد الحرام، أي كفر بالله وكفر بالمسجد الحرام على أنه بيت الله وقبلة المسلمين فهو معطوف عن الصد وصد عن سبيل الله وكفر به وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام فهذا معناه والكفر بالصد عن سبيل الله والكفر ببيت الله الحرام ولكن المعنى صد عن المسجد الحرام والصد أيضا عن الله وعن الإسلام وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام كفر بالمسجد الحرام وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر إخراج أهل مكة أهل بيت الله الحرام إخراج أهله منه أكبر عند الله أكبر من القتال في الشهر الحرام فصدوكم عن الإسلام وصدوكم عن مسجد الله وكفركم بالله وكفركم بمسجد الله قبلة وبيتا لله الحرام وإخراجكم لأهل مكة المسلمين عن بيت الله قطانا وعبادا ودعاة لله والإسلام هو عند الله أكبر من القتال في شهر الله الحرام وأكبر من ذلك وأعظم وأطم والفتنة أكبر من القتل وما أنتم فيه من شرك وما أنتم فيه من وثنية وما أنتم فيه من كفر أعظم من ذلك كله أعظم من القتال في الشهر الحرام وأعظم من الصد عن الإسلام وأعظم من الصد عن بيت الله الحرام وأعظم من إخراج المسلمين من الكعبة وبيت الله الحرام فهذا أكبر من الحرب في شهر الله الحرام والكفر والفتنة التي هي الكفر والشرك أكبر من كل ذلك والفتنة أكبر من القتل سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم انتدب 10 من أصحابه وجعل عليهم قائدا أبا عبيدة عامر بن الجراح وأمرهم بأن يذهبوا لبطن نخلة مكان بين الطائف ومكة المكرمة ويأتوهم بأخبار عير قريش وبأخبار قريش وكفرها وصدها عن الله والإسلام وإذا بأبي عبيدة عامر بن الجراح يبكي صبابة وهياما عن الاجتماع برسول الله والبقاء والدوام معه فتركه صلى الله عليه وسلم لحاله وجعل قائدا على 10 عبد الله بن جحش بن عمته أخت أبيه صلى الله عليه وسلم وسلمه كتابا وقال لا تفتح إلا بعد مسيرك من هنا يومين وأمر بما أمر به أبا عبيدة عامر بن الجراح فكان الكتاب ففتح الكتاب عبد الله بن جحش بعد يومين من مسيره وإذا في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فسر على بركة الله بمن قبل ذلك من صحابتك واستخبر لي خبر عير قريش ولا تكرهن أحدا ممن معك على قتال فقرأ ابن جحش كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا معاه سمعا لله وطاعة لرسول الله ولم يتخلف معه أحد وكان ممن معه عمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص وعروة بن كيسان وإذا بابن جحش وجماعته يصلون إلى بطن نخلة بين الطائف ومكة، وإذا بهم يجدون عيرا لقريش فيها زبيب وتمور وتجارة، فاعترضوها فقتلوا منهم اثنين وأسروا منهم اثنين وغنموا الباقي، ثم رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بقريش ترسل عنها بعثة للنبي صلى الله عليه وسلم تقول: أهكذا أنت يا محمد تقتل في الشهر الحرام وتأسر الرجال وتأخذ الأموال، وأنت تقول أنك زدت الشهور الحرام حراما وبيت الله حرمة وحراما؟ فعاتب صلى الله عليه وسلم ابن جحش ومن معه وقال لهم: لم أرسلكم إلى قتال، وإنما أرسلتكم لتستخبروا لي خبر قريش وعيرها. فأمسك الأسيرين وأبقى الغنائم وتوقف فيها ينتظر أمرا من الله فيما يصنعه. وإذا بالله تعالى ينزل هذه الآية الكريمة، يأذن فيما فعلوا، يأذن للمسلمين ولسرية بن جحش في أن ما فعلوه في محله، ومن قتلوه قتل عن عدل، وما أسروه أسر عن عدل، وما أخذوه فهي غنائم حرب مباحة، فليس بين قريش والرسول هدنة، ولا بينه بين المسلمين عاد، بل إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أذن في القتال في الشهر الحرام وهو لم يفعل، وإذا كان أصحابه قاتلوا في الشهر الحرام وهم لم يقصدوا ذلك، عندما قتلوا وأسروا وغنموا كان اليوم 30 من شهر جماد الآخرة، وإذا به يظهر كان الشهر ناقصا، وإذا باليوم الذي ظنوه اليوم الأخير من جماد الآخرة كان اليوم الأول من رجب، فدخلوا في شهر الحرام وهم لا يدرون، فلم يفعلوا ذلك عن قصد سابق، ولم يأمرهم النبي بقتل ولا قتال ولا باستئسار ولا غنيمة. فأنزل الله هذه الآية يقول هازئا بهم وساخرا بعقولهم، وأنهم قد أصبحوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستنكرون ما لا يجوز، فاستنكروا كون جماعة أخرجوا من بلادهم، أخذت منهم أموالهم، قتلوا لأنهم قالوا ربنا الله، وأخذت منهم دورهم وزوجاتهم وأسر أولادهم، في حين أن كفار قريش صدت عن الحرم بيت الله وصدت عن الإسلام وحاربت المسلمين وحاربت دين الله، وكان الأمر أعظم من ذلك وأطم، فكانوا مشركين وثنيين ما آمنوا بالله ولا برسوله مع ما رأوا من معجزاته ومع ما يعلمون عنه أما وأبا وحالة ونشأة وبيئة، كل ذلك عموا عنه ولم ينتبهوا إلا لأسير أو أسيرين، قتيل أو قتيلين، جمل أو جملين أخذوا، وسوف لا يغنون عن المسلمين، لا يشبعون من جوع ولا يروون من عطاش. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، نعم القتال في شهر الحرام كبير، ولكن ما رأيكم في صنيعكم من صدكم عن الله وصدكم عن رسول الله وصدكم عن بيت الله وإخراجكم المسلمين عنه، عن أوطانهم عن أموالهم عن زوجاتهم، والفتنة أكبر من القتل، وهذا كله أمام ما أنتم متلبسون به حالون فيه من الشرك بالله والكفر بالإسلام وبالله ورسوله. هذا أعظم وأطم مما زعمتموه عظيمة من العظائم. فلما نزلت هذه الآية أخذ الغنائم صلى الله عليه وسلم وقسمها على المجاهدين، وأخذ خمسها لبيت المال، أما الأسرى ففداهما. فجاءت جماعة من قريش تطلب مفاداتهم، وقد تأخر في المعركة سعد بن أبي وقاص وعروة بن كيسان، وقد أضل بعيرا لهم، فتأخروا عن مجيء السرية مما خاف صلى الله عليه وسلم أن يكون قد أسرا في الطريق، فقال عليه الصلاة والسلام: لا نسلمكم الأسيرين حتى يصل إلينا سعد وعروة سعد وعتبة. وهكذا كان، حين وصل سعد ووصل عتبة سلمهم الأسيرين دون مقابل منه عليه الصلاة والسلام. فكان هذا أول قتال في الإسلام، كان قبل بدر بشهرين، كان بعد الهجرة النبوية بسنة ونصف، وبالتحديد 17 شهرا قبل بعد سنة وخمسة أشهر من هجرته صلى الله عليه وسلم. وكان ابن جحش أول أمير لقتال إسلامي، والأسيران أول أسيرين في الإسلام، والقتيلان أول مشركين قتلا في الإسلام. ثم بعد ذلك جاءت غزوة بدر وتتابع القتال إلى أن كان الفتح، وبقي الجهاد بعد ذلك شرعا واجبا أبديا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين بقوله تعالى آنفا: كتب عليكم القتال. والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يا أيها المسلمون، لا تغتروا بهؤلاء، فعندما يستنكرون عليكم القتال في شهر رجب هم كذبا فجرا، هم ينتظرون منكم غرا وينتظرون جهة ضعف، فهم سوف لا يزالون على قتالكم ولا يزالون من أفعال الاستمرار، أي سيستمرون يقاتلونكم حالا ومستقبلا أفرادا وجماعات، يقاتلونكم كذلك بأفرادكم وجماعاتكم، وسيبقى القتال قتالهم لكم إلى أن ترتدوا إن استطاعوا أن يردوكم عن دينكم وأن يجعلوا عاقبتكم سيئة خلاف عاقبة المسلمين الصادقين. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وهكذا حرب الكفار قديما وحديثا، بل لقد كفر الناس اليوم، كفر الكثير، كل من قال الإسلام لم يعد صالحا، كل من ترك الإسلام حاكما، كل من قال حدود الله من قطع وجلد وصلب ورجم، أشياء أصبحت قديمة لا العصر لا يقبلها، الناس تقدمت، أصبح بذلك مرتدا حربا على الله وحربا على رسوله وحربا على كتابه. فقد قاتل الكفار المسلمين إلى أن ارتد الكثير، ومع ذلك بقوا على حربهم وعلى استعبادهم وعلى قتالهم، فلم يهدأ لهم بال إلا مع الردة الإذلال والاستعباد والهوان. فلا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، ومن ارتد منكم وكان دينه على السطح عائما لم يثبت في قرارة القلب، لم يتمسك به، لم يصر عليه إصرار الثابتين إصرار المصممين، فإذا ارتد ما خسر إلا نفسه وما خسر إلا وجوده. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فيبقى كذلك ولا يتوب بعد رداه، ومن تاب تاب الله عليه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فمن كفر بعد إيمان فتحبط كل أعماله، تذهب كل أعماله، تضمحل كل حسناته في الدنيا، تطلق يعتبر الزواج بزوجته مفسوخا، لا توارث بينه وبين ورثته، لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يصلى عليه، لا يعتبر مسلما. ذهبت وحجه اضمحل وجميع أعماله التي قدمها أصبحت هباء منثورا، ويحبط الله عمله يوم القيامة أيضا، فإلى عذاب النار إلى جهنم وبئس المصير، سيعاقب على الكفر بعد أن تكون جميع أعماله التي صنعها من صلاة وصيام وزكاة وجهاد وشهادة كل ذلك يصبح في أمس الدابر، ولا عبرة له ولا أثر له ولا فاعلية له. احتج فقهاؤنا بهذه الفقرة من هذه الآية الكريمة على أن الردة لا تحبط العمل إلا إذا مات المرتد على ارتداده، لأن الله يقول فيمت وهو كافر أي ارتد وبقي على ردته إلى أن مات مرتدا كافرا. فمن ارتد وسبقت غلبة الشيطان عليه ثم عاودته الإنابة والتوبة فتاب، فمن تاب بعد رده وأسلم وحسن إسلامه وكان قد حج قبل لا يطالب بإعادة الحجة. أما المرأة فقد فسخ العقد فلا يجوز معاودتها إلا بعقد جديد وأولياء ووليين جديدين ومهر جديد. وقال قوم الردة سواء عاود بعدها الإسلام أو لا، كل أعماله تصبح باطلة، إن حج فليعيد الحج، وإن قام بشيء وبقي في ذمته فيطالب بإعادة ذلك. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك الذين ارتدوا، أولئك الذين حبطت أعمالهم، أولئك الذين ماتوا وهم مرتدون وقد حبطت أعمالهم، ماتوا على الكفر، أولئك هم أصحاب النار، أولئك سكان جهنم، أولئك أهل النار وسكانها ومستوطنوها، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، خالدون أبدا سرمدا، لا يخرجون منها يوما ولا يرون راحة من عذاب، خالدين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض. ثم زيد إن الذين آمنوا، ثم قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يقول الله لسرية عبد الله بن جاح ليس كما زعم هؤلاء مطمئنا من أن أعمالكم حبطت لقتالكم في شهر رجب في شهر الله الحرام، بل كل من آمن بالله وهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ثم جاهد في سبيل الله فاعتبر الله سريتهم وقتالهم وما أخذوه من غنائم جهادا في سبيله وإعلاء لكلمته. إن الذين آمنوا وكان ابن جحش وجماعته منهم والذين هاجروا وكانوا منهم قد هاجروا للمدينة المنورة وهم من أهل مكة وجاهدوا في سبيل الله، فأول معركة أول سرية كانوا هم أهلها وكان ابن جحش قائدها. أولئك يرجون رحمة الله فهم قد فعلوا صالحا ويبقى الأمر على ما في قلوبهم فعصى الله زيد أولئك يرجون رحمة الله فهم يرجون بعملهم مغفرة الله ورحمته وقبول جهادهم والله غفور رحيم يغفر الزلات إن كانت ولا يفلت منها أحد إلا معصوم من نبي أو رسول والله غفور رحيم رحيم بعباده يغفر لهم يغفر لمن تاب ويسمح لمن أناب ولمن لم يصر على الذنوب رحيم بعباده يغفر الذنب ويقبل التوبة ومن لم يصر على ذنب رحمه بمغفرته ورحمه بتوبته فالحمد لله على ذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وأخلدنا مع أهل النعيم في الجنة. اللهم إنا نحبك ونحب من يحبك، اللهم وما رزقتنا ما نحب فاجعله لنا قوة فيما تحب، وما زويت عنا ما نحب فاجعله لنا فراغا فيما تحب، والحمد لله رب العالمين. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله. قال تعالى في كتابه العزيز: يسألونك عن الخمر والميسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم الله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. قال الله ربنا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله للناس آياته لعلهم يتفكرون في الدنيا والآخرة. يسألونك عن الخمر والميسر يا محمد، إن أصحابك يسألونك عن حكم الخمر والميسر، عن حال الخمر والميسر، عن ماذا تريد أن تصدر إليهم. في الخمر من أوامر ونواهي. ويسألونك عن الخمر والميسر. الخمر هو لغة كل ما خامر العقل وستر، كل ما أغمى وغيب، ومنه خمار المرأة، الخمار الذي تغطي به رأسها. فالخمار سمي خمارا لتغطيته الرأس، والخمر سميت خمرا لتغطيتها على العقل وتغييبها على العقل، حتى يأخذ الرجل سكران في الهذيان ويصدر عنه ما لا يصدر عن العقلاء. والميسر هو القمار بكل أنواعه. وقال الإمام مالك: الميسر نوعان، ميسر الله كالنرد والشطرنج وباقي الملاهي بأنواعها، وميسر القمار التلاعب والتحايل على صاحبك بأنواع من الألعاب حتى تأخذ ماله وهو مكره. يسألونك عن الخمر. الخمر قال بعض ممن لم يحقق من العلماء حقيقتها: الخمر تؤخذ من العنب وتؤخذ من التمر فقط. وقال العلماء أهل الحق في هذه المسألة: الخمر تؤخذ من العنب ومن التمر ومن الحنطة ومن الشعير ومن العسل ومن كل الفواكه، فكل ما اتخذ وخمر حتى غلا وقذف بالزباد حتى إن من يشربه أخذ يهذي ويسكر بها فهي خمر. أسكرت كثيرها، أسكر كثيرها أو أسكر قليلها، فكل ذلك يسمى خمر. ولقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو حجة في اللغة كما هو حجة في العلم والدين: الخمر ما خامرت العقل وسترت وغطت حتى أخذ من شربها يهذي ولا يدري ما يخرج عن فيه. وإن الخمر لا تتخذ من التمر ومن العنب، وإنها لا تتخذ من الحنطة، وتتخذ من الشعير، وتتخذ من العسل. هكذا كان يصنع العرب عندما كان يشربونها في جاهليتهم وفي صدر الإسلام إلى أن حرمها الإسلام. بل روى النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الخمر تكون من العنب ومن التمر، تكون من الحنطة ومن الشعير، وتكون من العسل. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: إن الخمر لقد حرمت، وما يصنعها الناس في المدينة إلا من هذه الأشياء، وكلها موجودة. هذه الخمس: تمر وعنب وحنطة وشعير وعسل. وعندما يقول الله تعالى الخمر تعم كل ما يسكر ويهذي الإنسان بشربه، أخذ من الحبوب أو أخذ من الفواكه، الحكم واحد والاسم واحد. والصحابة رضوان الله عليهم أعلم بلغة عشائرهم وأعلم بلغة القرآن التي نزلت بلغتهم، فهم أعلم ممن جاء بعدهم من الأئمة. حين أخذ بعضهم يقول إن الخمر لا تكون إلا من التمر ومن العنب، وأما غيرهما فهي خمر بالإسكار. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح الثابت: كل ما أسكر فهو خمر، إذا صرصر البازي فلا ديك يصرخ، وما أسكر كثيره فقليله حرام. النصوص بهذا متواترة متضافرة، لا يدخلها شك ولا ريب، لا من أئمة الحديث ولا من أئمة الفقه ولا من أئمة العلم سلفا وخلفا. وعلى ذلك فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، فما نسب لإمام أو لإمامين بأن الخمر إنما هي من العنب والتمر وهما اللذان يحرم كثير شربهما وقليله، أما سواهما مما يتخذ منه الخمر فلا يحرم حتى يكون مسكرا. كلام لا دليل عليه ويناقض القرآن صراحة ويناقض السنة جهارا ويناقض ما أجمع عليه الصحابة. فالله لم يقل عنبا ولا تمرا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عنبا ولا تمرا، وإنما قال القرآن الكريم: يسألونك عن الخمر. فالخمر بهذا الإطلاق هي ما كما عرفها الصحابة رضوان الله عليهم، ولا تزال العربية لسانهم السليق، فلم يبلبلها فرس ولا روم ولا من دخل في الإسلام من جديد، بل ولم يدخل أحد إلا بعد أن خرج الإسلام عن جزيرة العرب. ومن دخل من غير العرب في الجزيرة فقد كانوا أفرادا معدودين على الأصابع، وهم مع ذلك ينطقون بلغة البلاد ويتكلمون العربية. وإنما انتشر الإسلام خارج الجزيرة أيام الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما. والحديث صريح متواتر: كل ما أسكر فهو خمر، وقليل الخمر وكثيرها حرام. وحكاية الكثرة والقلة والسكر وعدم السكر ليس ميزانا في التحريم، فمن اعتاد الخمر والإدمان على شربها قد لا يسكر إلا بعد أطنان، ومن لم يشربها قط فقد يسكر إذا شرب كاس قهوة صغير. والأحكام لا تأتي للناس حسب الأهواء والنوازع، ولكنها تأتي أحكاما عامة تعم الأحمر والأسود والأبيض، تعم من يسكن المشارق ويسكن المغارب، تعم الصغير والكبير والرجل والمرأة. يسألونك عن الخمر والخمر، لما أن العرب قد كانوا كما كان غيرهم من شعوب الأرض تعتبر بالنسبة لهم كالماء، لا يستغنون عنها، وقد يستغنون عن الطعام أياما، ولا يستغنون عن الخمر يوما بأتمه. فالله الكريم سبحانه وتعالى حين حرمها حرمها مراحل، واستدرجهم استدراجا لتحريمها ليعتادوا التحريم ويتقبلوه في بيئة وبساط هم أول من يعترفوا به، وأول من يدركون أن الخمر لا تصلح ولا تليق بمؤمن ولا تليق بإنسان يحترم نفسه. فكيف وقد جاء الإسلام والتزم المسلمون الآداب والأخلاق وما لا يليق، وقد كانت نخبة من العرب حتى في جاهليتها تستنكر الخمر ولا تشربه وتكرهها وتذمها، ولذلك كان من هؤلاء عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وجماعات من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر وحكمها وفسادها وإلى متى والناس يشربونها. ولقد كان عمر الخطاب من بينهم كثيرا ما يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. اجلس يا أولاد. فلما نزلت هذه الآية قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، عمر بن الخطاب لم يقتنع بذلك ولم يكتفي بذلك، فعندما سمع الآية وقد تلاها صلى الله عليه وسلم بعد نزولها عليه قال عمر مرة أخرى: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. يسألونك عن الخمر والميسر والخمر، بما أن العرب كانت ملازمة لهم ولحياتهم ويبذلون فيها الأموال ويعقدون لها الثمر والمجالس، وعندما ينتشون ينتخون بالتكرم فيتكرمون بمئات النوق والجمال وخيار المال كرما يتظاهرون به أو يغلبهم السكر عن الفكر والرؤية، فيكرم البخيل ويتشجع الجبان ويعطي من لا يعرف العطاء ويتكرم من لا يعرف بالكرم. فكانت الخمرة من أجل ذلك تعقد لها المجالس، ومن أجل ذلك عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب الله عنه: يسألونك عن الخمر والميسر، قل يا محمد فيهما إثم كبير ومنافع للناس، قل إن في الخمر وفي الميسر إثما كبيرا ومفاسد كثيرة ومنافع للناس. ما هو الإثم الكبير؟ الله هنا في هذه الآية لم يبين، ولكنه بين في سورة المائدة حيث حرم الخمر حمر تحريما قاطعا باتا. ولذلك عندما حرمت الخمر على العرب حرمت على المسلمين، وكان الكل يعتادها ولا يستغني عنها. حرمت على مراحل ثلاث، فكانت المرحلة الأولى الإشارة على أن الخمر مع كونها فيها بعض المنافع ولكن إثمها أكبر من نفعها، وإثمها كبير وإثمها كثير، وقد قرئ ضمن السبع وإثمهما أكثر من نفعهما، والمعنى واحد، أكبر من المنافع والإثم كثير حتى كثر الإثم على المنفعة ولم تعد المنفعة تعد شيئا مذكورا أمام الإثم الكبير للخمر، أمام الإثم الكثير المتكاثر للخمر. والإثم الكبير هو ما قاله الله تعالى بعد هذا في سورة المائدة: إنما يريد الشيطان ليصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. زين، قل آية. يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخير. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وكل ما كان من شر فمن الشيطان ووساوسه، من النفس وهواجسها. فإنما الشيطان الخمر أداة الله، وأي أداة للإفساد ونشر البغضاء والعداوة بين الناس والصد عن ذكر الله بأنواعه، وخاصة في ذكر الله الصلاة. وكفى بالخمر إثما، وكفى بها فسادا، وكفى بها كبيرة أن تكون أداة للبغضاء بين الناس، بين القريب وقريبه، بين الحميم وحميمه، وفي الفساد بين الناس، وتصد وتدفع عن الصلاة خاصة وعن ذكر الله عامة. أما المنافع فمنافع كانت في الجاهلية، وعندما جاء الإسلام أصبحت تلك المنافع واجبة على المسلم، فلا حاجة للخمر من أجلها ولا للسكر من أجلها. وما هي المنافع؟ كان الناس يأتون ويتقصدون البخيل الغني الموسر ذا المال عندما يريدون مالا، فيشربون ويسكرون، ويأخذ الشعراء ويأخذ المتكلمون في تنخيته، في الإشادة به، وأنه بطل وأنه كريم وأنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وإذا بالعقل الذي عقله عن الكرم يكون قد زال واضمحل، فينتشي ويتكرم بالمئة والمئتين والألف، وقد يعطي كل ماله. وإذا به في الصحو بعد السكر يجد نفسه قد افتقر أو كاد أن يفتقر، فيندم ولا تحين مندم، ويحاول إرجاع ماله، ولكن هيهات أصبح ماله في يد الغير ولا سبيل لاسترجاعه، بل ولا هو يرضى ولا يقبل يسترجعاه، إذ كان يعير من يسترجع ما تكرم به بأنه كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. وكان جبان يعرف بالخيل وبالأسلحة وبكثرة الولد والخدم والحشم، فيحتاج لإرفاد معركة لاستغاثة ضعيف أو مسكين أو مقهور، فيراد من هذا الغني بكثرة المال والسلاح والأشياء والأتباع أن يغيث هذا الضعيف المستضعف. وبما أنه جبان يعقدون له مجالس السكر إلى أن ينتشي ويشتد سكره، إذ ذاك يأخذون في التحايل عليه بالقصائد المنوهة، بالقصائد الرافعة من ذكره، بما يكون عادة من نوع الشعر الذي يقولون عنه أعذبوه أكذبوه. وإذا به لا يكاد يصحون إلا ويجد نفسه قد قتل له ولد أو ولدان وأكثر، وجماع من الحشم والخدم والأنصار، وقتل من خيله كذا ومن هجنه كذا، ولا سبيل إلى استرجاع الميت إلا إلى يوم القيامة. وهكذا كان الناس يتحايلون على الجبان وعلى البخيل بإسكاره وبعقد المجالس للشرب ليأخذوا ما عنده، ويتحايلوا على ما في جيبه، وتلك المنافع التي ذكرها الله في الخمر ولا شيء غيرها. فجاء الإسلام فأوجب الكرم في الزكوات والنفقات، فما من إنسان يملك مقدار نصاب في ذهب وفضة أو نصاب في زرع أو نصاب في تجارة إلا ويجب عليه وجوبا عينيا أن يؤدي منه ما أوجب الله عليه. وعلى كل مسلم أوجب النفقة على الزوجة وعلى الولد وعلى الخادم وعلى القريب القريب من أم وأب وأخت وأخ وعمة وعمة فيما إذا فضل عن ماله، بعدما يكتفي هو وأهله وولده وخادمه وضيفه. فعندما جاء الإسلام بالكرم في أبواب منه ثم أوجب الإسلام الجهاد، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فأصبح الجهاد فرض عين على الشجاع والجبان، وعلى الجبان أن يتشجع لا مفر عن ذلك ولا مندوحة. فلم تعد هناك حاجة إلى سكر أو إسكار ولا إلى تلاعب ولا إلى تحايل ليستخرج ما عند الجبان من مال وما عند الشجاع من وما عند الجبان من شجاعة وعند البخيل من مال. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، هذه هي المنافع، وضمت إلى خصال الإسلام الصالحة، إلى أعمال الإسلام الملزمة، إلى ما يجب التزاما على كل مسلم من كرم في أبوابه ومن شجاعة في أبوابها. وبذلك يسقط عن الخمر المنافع ولم يبق منها إلا آثامها العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله والصد عن الصلاة وضياع المال وضياع العقل وفضح الإنسان نفسه فيما لو كان عاقلا أمراه لما ذكر ما ذكر حتى ولو هدد بالشنق فتجده حين يسكر يذكر من عوراته ومن فضائحه ومن الكلام على عياله ومن فضيحته لنفسه في فسادها في سرقاتها في أسرارها ما لو ألزم بذلك على أشد أنواع العذاب لما نطق ولما ذكر ولما صدرت منه كلمة. والخمر كما قال عنها صلى الله عليه وسلم أم الخبائث. وزعموا في الخمر أنها تصلح دواء لبعض المرضى قيل ذلك وادعي من بعدك من بعض كذبة الأطباء وادعى ذلك بعض الفسقة من المسلمين ليبرروا شربها وليبرروا تناولها وارتكاب آثامها. وقد صرح صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل دواء ما حرمه الله لم يجعل الله فيما حرم عليكم دواء. والحديث في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله وفي الصحيح بأن الخمر حرم الخمر تداويا ونفى عنها التداوي. والأطباء المهرة والأطباء الصادقون مسلمون وغير مسلمين كتبوا المقالات وخصصوا التآليف في فساد الخمر على الأبدان وضررها على العقل وعلى الفكر وعلى الحياة وعلى كل ما يتعلق بالإنسان حيا صغيرا وكبيرا شيخا وشابا. ومن أشهر تلك الكتب كتاب لأحد أصدقائنا من كبار الأطباء اسمه أحاديث في الطب واسم المؤلف الدكتور نبيل الطويل اللاذقي الشامي. ومثل هذا الكتاب كثرة فليس في الخمر دواء بل هي داء وليس في الخمر علاج لصحة بل هي علاج للمرض. فالخمر آثامها إفساد الجسم والروح والعقل وإفساد المال وإفساد ذات البين بين القريب وقريبه والحميم وحميمه وتصد عن الله ورسوله وعن ذكر الله عامة وعن الصلاة خاصة. لأجل هذا التمكن للخمر في نفوس الناس حرمها الله على مراحل. المرحلة الأولى في هذه الآية يسألونك عن الخمر والميسر قل يا محمد فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وعندما سمعها عمر ومعاذ وكبار الصحابة رضوان الله عليهم أرادوا التحريم وأرادوا النهي ولم يكتفوا بذلك ولكن الله أعلم بعباده وأعلم بما يدعهم يتمسكون عند النهي بالأمر وعند الفعل بالأمر. لقد قال أنس بن مالك كانت الخمر عند العرب من أعجب عيشهم وأطيب عيشهم لا يستغنون عنها في حزن ولا فرح في حضر ولا سفر. ولذلك حين جاء تحريمها كان ذلك شديدا على أنفسهم قاسيا على أنفسهم حتى إن بعض الصحابة وهو أبو محزن الشاعر الشاعر الفارس له قصة في ذلك تؤكد قول أناس والمعروف من تمكنها عند الناس. أبو محزن سأل: وما عقاب وما حد شارب الخمر؟ فقيل له: أن يجلد 40 جلدة. قال: تهون الجلدات في سبيل شرب الخمر، فكان يشربها ثم يجلد فيشربها ثم يجلد، وهو يعتقد أن الحدود كفارات، وما دام الله قد كفر ذنباه عند شربها له 40 جلدة، رأى الخمر بذلك عزيزة رفيعة، ولو جلد عليها كل يوم 100 جلدة. وفي معركة اليرموك حضر المعركة من جملة فرسانها وشجعانها مع سعد بن أبي وقاص قائد الجيش وقائد المعركة فاتح العراق، وإذا بأبي محجن كان سعد بكثرة ما جلده على الخمر قيده في الحديد وربطه في البيت ربط الأسير وربط العبد. ويومها كان سعد مريضا بدماميل في أليته بحيث عجز عن أن يشارك في الحرب بنفسه، فكان يقودها من بعيد دون حضور لها بنفسه. وإذا بأبي محجن حينما يحمل وطيس وتتقعقع السلاح ويكسر صهيل الخيل وترتفع أصوات الرجال وتترامى الجثث والجماجم وتطير الدماء كأنها النافورات ماء، يتألم ويتوجع ويقول: كيف والمعركة حامية وأبو محجن مربوط بالقيد مع امرأة وكأنه أسير معركة وكأنه عبد عاق وكأنه عبد آبق؟ وإذا به يرى امرأة سعد فيقول لها: يا زوجة سعد، أسألك بالله إلا فككت رباطي وسلمتني هذا الفرس. وكانت فرس سعد مربوطة في مكانها إذ لم يحارب سعد، قد كان مريضا وإنما أدار المعركة بالأمر والنهي كقواد اليوم. فقالت له: الله على ذلك لا تغدر. قال لها: لك علي الله، إن أنا ميت فمستريح ومستراح منه، وإن أنا عش أن آتي وأربط نفسي بيدي حيث تراني أنت وسعد. وإذا بسعد وهو على علياه يدير المعركة من بعيد يرى فرساه تخب وتضع، ويرى عليها فارسا إذا كر قتل وإذا فر قتل، ولا يكاد يدخل في صف إلا وفرقاه وشتته. فكان سعد يقول: الضرب ضرب أبي محجن، والعدو عدو فرسي، وفرسي مربوطة في البيت، وأبو محجن مقيد بالقيد. وإذا بالمعركة تنتهي بنصر سعد والمسلمين، وإذا بسعد يأتي مسرعا للدار فيجد أبا محجن كله جراحات وثياب ممزقة، ويجد فرسه كله جراحات وهو مرغ مزبد من رغاء التعب والمشقة. فعجب وقال: مهيم، أي ماذا هناك يا أبا محجن؟ فقال له: ما ترى أيها الأمير، فقصت عليه القصة زوجته، وإذا بسعد يفك رباط أبي محجن بيده، ثم يقسم بالله لأبي محجن: لا جلدتك بعد اليوم، وإني لتاركك إلى ربك. وإذا بأبي محجن يبكي ويقول: اليوم حرمت علي الخمر، كنت أجلد ثم أشربها على أن تلك الجلدات كفارة لذنبي، أما وتريد الآن أن تتركني لربي وجه لوجه، فلا أقدر على عذابي ولا أقدر على صياطي، اللهم قد تبت مكرها. وأخذ يتغزل في الخمر بما يهيج هوائج السكيرين والنشاوى، وعنده قصيدة يوصي في شعرها أنه إذا مات يدفن عند جذر نخلة وعند جذر كرماء حتى تتروى عظامه وتتروى جثته بخمرها وكرمها. فهذه الخمر كانت بهذه المثابة في أنفس الناس، وحتى إن عمر في أيامه في عهد خلافته رضي الله عنه وكانت له عادة يخرج بين الليلة والليلة فيفتش الدور وينصت على الناس لعله يرى مريضا، لعله يرى شاكيا، لعله يرى مسكينا. وحوادث عمر في سهراته وتفتيشاته الليلية خصصت بالمؤلفات، ففي يوم من الأيام يسمع غناء ويشعر بأن أصوات هؤلاء فيها سكر ونشوة. وكان معه تلك الليلة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وإذا بعمر يتسور السور وينزل عليهم ويجد جماعة من كرام القوم في بستان من بساتين المدينة، ويجد شرابا ويجد غناء، فيبهت عمر ويقول لصاحب البستان: أمثلك في فضلك، في سنك، في هجرتك، في مقامك تفعل هذا؟ وإذا بصاحبنا بشدة الهلع والخوف من عمر تطير السكرة وتأتي الفكرة، ويقول: يا أمير المؤمنين، إن أذنبت مرة فقد أذنبت ثلاثة، الله أمر ألا تدخلوا البيوت إلا من أبوابها، وادخلوا البيوت من أبوابها، وأنت تصورت علي ونزلت من غير الباب. الله أمر ألا تدخلوا البيوت حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، دخلت بيتي بغير استئناس ولا سلام. الله أمر فقال: ولا تجسسوا، ودخلت داري تتجسس علي. وكان عمر على شدته وصرامته يخضع للحق ويخضع للدليل، خرج من امرأة أو رجل، خرج من كبير أو صغير، فالتفت عمر لابن عوف وقال له: أكذلك هو يا ابن عوف؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. فخرج من الباب وإذا بصاحبنا بعد زوال السكر بالمرة يجد نفسه يتمنى لو انشقت الأرض ودخل فيها، ولولا أن الانتحار حرام لانتحر. فتأخر يومين عن حضور الصلاة، وإذا باليوم الثالث فكر: وإلى متى؟ فذهب فجرا وجلس بعيدا من عمر، فلاحظه عمر، وكان من عادته كعادة النبي صلى الله عليه قبله وأبي بكر قبله رضي الله عنه، إذا انتهى من السلام سلام الصلاة أقبل بوجهه على الناس، وخاصة بعد الصبح، فكان صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه هل أحد منكم رأى رؤيا؟ وكان عمر يسأل أصحابه هل من مغربة خبر؟ هل أحد عنده منكم خبر غريب؟ وإذا به حين يلتفت يرى صاحبه فيشير إليه ألا تقوم، ويكاد صاحبنا أن يصحق وأن يشل. فعندما تفرق الناس ناداه أدناه وأصر إليه في أذني: السر الذي بيني وبينك لم يطلع عليه إلا الله، ولكن عليك بعد اليوم ألا أراك ولا يراك ربك حيث رأيتك. فقال له: يا أمير المؤمنين، لك علي بذلك عهد الله ألا أعود. حرمت الخمر على مراحل ثلاث: بعد أن اشتدت حريمها واشتد ذكرها بسوء على العرب، كما قال أنس بن مالك: لقد كانت حريمها علينا شديدة، كانت أعجب شرابنا أعجب حياتنا. ومن هذا ما قصصته عن الجماعة التي كشفها عمر، وعن أبي محجن الصحابي الفارس. فكان عمر لما سمع هذه الآية قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. وإذا بقوم اكتفوا بهذه الآية فيها إثم كبير فحرموها على أنفسهم، والله بعد ساكت عنها، لم يحرم ولم يحلل، وبقي الوضوء على ما كان عليه قبل. وإذا بعبد الرحمن بن عوف الصاحب الجليل القائم بالخلافة بعد عمر 3 أيام، أحد 10 المبشرين بالجنة، أحد المهاجرين الأولين، يصنع حفلة فيها طعام وشراب، ويؤذن الوقت بصلاة، وكانت صلاة المغرب، فقاموا ليصلوا ببعضهم، فتقدم الإمام وكان من أكبر الصحابة وكان من أفضل الصحابة وأعظمهم شأنا. وإذا به بعد قراءة الفاتحة يشرع ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، وألغى لا من السورة. وإذا بالذين خلفه كان بعضهم لم يسكر بعض سكر إمامهم، فكثر اللغط وقالوا: تكفر يا فلان، ما هذا؟ انتقلت الصلاة إلى سكر وعربدة وفساد. وإذا بالأمر يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الوقت أصبح بساطه صالحا والبيئة قابلة والناس على قناعة جديدة بأن الخمر لا يجوز شربها على الأقل ساعة الصلاة والعبادة، فنزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. أخذ الله يداريهم ويتقرب إلى نفوسهم ويقول: ما منعت الخمر إلا لأنكم حين تصلون لا تدرون ما تقولون وتهذون. فامتنع الناس عن الخمر في أوقات الصلوات، خاصة الأوقات قريبة لبعض، ما بين الظهر والعصر، وما بين العصر والمغرب، وما بين العصر والمغرب. فأخذ الناس يشربون بعد صلاة العشاء إلى قريب الفجر. فسمع الآية عمر أيضا لم يقتنع، فقال: اللهم بين لنا بيانا شافيا. وإذا لأحد كبار القوم من المقربين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أمس الناس به صلة، كانت الوفود تأتي تطرى وحدانا وجماعات من مختلف فمن مختلف أصقاع جزيرة العرب تتقدم بإسلامها وبطاعتها وبيعتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الوفد الذي سيبتلى بهذا كان وفد اليمن، وقد نوه النبي به صلى الله عليه وسلم قبل وصوله، قال: سيأتيكم وفد اليمن أرق الناس قلوبا، أكثرهم إيمانا، وأكثرهم علما. وإذا بالوفد يصل ويدخل المسجد الذي هو دار ندوة المسلمين وبرلمان المسلمين، ليتقدم ببيعته ويتقدم بدينه ويتقدم بولائه لصاحب الشريعة وصاحب الدولة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا بأخينا الذي أشرت إليه كان سكران طافحا، سمع ضجيجا ولجبا من خيل ودواب وإبل وبعران، وإذا به يخرج بسيفه محمرة عيناه تفخ وجنتاه، فأخذ السيف وعرقب الإبل جملا جملا وناقة ناقة، وأخذت هذه النوق وهذه البعران تصيح وتجأر حتى كونت مجموعة من الزجل وهزيجا من الهزيج بالآلام والصياح. فسمع الوفد أصوات نوقهم ورواحهم ويعرفونها، فخرجوا مسرعين فأخذوا يصيحون ويقولون: كنا نأتي العرب في جاهليتها فنكرم بالقرى ونستقبل أحسن استقبال، أنأتي رسول الله أيام عز الإسلام أيام وحدة العرب فنقابل بهذا. فخرج صلى الله عليه وسلم إليهم مسرعا فرأى المنظر، وإذا به رأى ما يوجعه ويحزنه، فالتفت إلى هذا وقال له: ما هذا يا فلان؟ فقال له: وهل أنتم إلا عبيد أبي؟ وكان أبوه عبد المطلب، فزاد في الطنبور نغمة وفي الطين بلة. وإذا به يظهر أن الرجل كان سكران طافحا، يهذي بما لا يعقل وبما لا يقول، وكان ذلك على ملأ من الناس داخل المسجد وخارج المسجد. فلما رأوا ذلك سقط في أيديهم وقالوا: ما قاله النبي على الله سبحانه وتعالى: لا أحد أصبر من الله يرزقكم ويعطيكم، وتقولون وتنسبون له شريكا وولدا. وإذا بعد قليل وقد أصبح المجتمع والبيئة الإسلامية على استعداد لتقبل أي شيء يرد عن الخمر، فنزل قوله تعالى: وكانت المرحلة الثالثة والأخيرة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر وقال الناس: انتهينا يا رسول الله، انتهينا يا ربنا. فجاءت أداة الحصر تحصر بأن الخمر فساد لا منفعة فيها، إنما الخمر والميسر والأزلام أقلام يضرب بها القرعة للفساد وللقمار، ولهذا نفعله وهذا لا نفعله، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والأنصاب الأصنام والأوثان والأزام رجس. وكلمة رجس في لغة العرب تجمع كل أنواع النجاسة والقذارة وما تجتويها النفس وتحرم طبعا وشرعا. ثم وصف الله بعد ذلك ما في الخمر من مصائب وآثام من فساد في العلائق والصلات البغضاء والشحناء والعداوة والبعد عن الذكر ذكر الله والبعد عن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ هذا تهديد من الله، استفهام إنكاري بوعيد، أبعد كل ما صدر عنكم وقد تقدمتم إلى وفود الله وفد اليمن أرق الناس قلوبا أكثر الناس علما وحكما، وهم ضيوف الإسلام وضيوف سيد الإسلام ونبي العالم عليه الصلاة والسلام. فتجاسرتم وانتهكتم حرمته وحرمة ضيوفه وحرمة المقبلين على الإسلام. هل ذلك كله إلا من بغضاء الخمر وعداوتها وصدها عن الله ورسوله وعن ذكره والصلاة؟ ألا تنتهون أو تريدون أعظم من ذلك؟ فأخذوا يقولون انتهينا انتهينا. عند ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان يقول عند كل آية في المراحل السابقة، المرحلة الأولى فيها اسم كبير ومنافع للناس، والمرحلة الثانية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فقد كان يقول في الأولى والثانية اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. أما هنا في الثالثة اعتبر البيان شافيا، شافيا لعلة القلب، شافيا لزوال هذا الفساد المزمن منذ أيام الجاهلية. وكان الإسلام يتحايل ويستدرج على المسلمين لينتزع من قلوبهم حب الخمر وارتباطهم بها، إلى أن جاءت هذه المناسبات فحرمت البتة. زعم جاهل وزعم فاسق مستهتر بالله ومستهتر بالنصوص أن الخمر لم يرد فيها في القرآن ما يعد تحريما صريحا. ولهذا الجاهل نقول، ولهذا الفاسق نقول، لو قال القرآن حرمت الخمر فاجتنبوه، لو قال عوضا عن فاجتنبوه قال فحرموه، يبقى المعنى حرموا الخمر فلا يشربوها. والتحريم عندما يقول التحريم لا يدخل فيه بيعها ولا شراؤها ولا الجلوس مع شاربها ولا مجالسته أو منادمته. أما كلمة فاجتنبوه، معنى اجتنبوه ابتعد عنه، أعطيه جنبك، لا تقرب بائعا ولا مشتريا ولا مجالسا ولا شاربا ولا زارعا ولا متكثرا، وكل معاني التي لا يعتبر المبتعد عنها مجتنبا للخمر. فكلمة اجتنبوه أبلغ في التحريم وأشد وقعا في البعد عن الخمر بكل الأنواع من الصلات، شربا وبيعا وتجارة وزراعة إن كانت لأجل الخمر، ولا مجالسة ولا حمل ولا كل ذلك الذي فصله رسول الله بعد صلى الله عليه وسلم. فاجتنبوه كافية وحدها في الدلالة على التحريم بكل أنواع التحريم للشاربين والبائعين والتاجرين والمجالسين والراضين والقابليها هدية والقابليها مهرا وأي ذلك من أنواع التملك والقرب. فكلمة اجتنبوا تشمل كل ذلك. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. أما الميسر فالميسر هو القمار بكل أنواعه كما قال ابن عباس وقال عبد الله بن عمر وأبو أيوب الأنصاري والجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، وقال مثل قولهم سعيد بن جبير والحسن البصري وأبو العالية وعكرمة مولى ابن عباس في آخرين سلفا وخلفا. ومالك قسم قال الإمام الميسر ميسران، ميسر له وميسر قمار. أما ميسر القمار فهو التلاعب والتحايل على مال غيرك بأنواع من المخاطرة، إما أن تأخذ مالا أو يأخذ مالك وهو حرام. وميسر له كالنرد والشطرنج والكعاب وما أشبه من جميع أنواع الملاهي، وهي عند مالك كذلك حرام وتدخل في الميسر. وسمي الميسر ميسرا من اليسار، حيث العرب كانت تعتبر في لغتها من أدوات اليسر واليسارة وجمع المال المقامرة، كما عادت الجاهلية الثانية بعد الجاهلية الأولى، فأصبح القمار والخمر والمفاسد التي كانت في الجاهلية الأولى موضع عمل وعادة وتقليد عند الناس، حتى عند بعض المسلمين وعند الكثير من شعوبهم وحكوماتهم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. فالميسر أيضا إثمه كبير، كما قال الله عن الخمر قال عن الميسر يوقع الشيطان به بين الناس العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله ويصد عن الصلاة. هو الخمر توأمان في التحريم والرجس والفساد والصد عن الله وذكره. ومنافع للناس أيضا الميسر يتلاعب فيه بالبخيل ليؤخذ ماله فيكرم على الفقراء والمحتاجين، يتخاطر مع الجبان ليتشجع ويعطي سلاحا وهجنا وخيله للقتال أيضا. وكما قلت عن الخمر أقول عن الميسر، فعندما جاء الإسلام بالزكوات والنفقات والجهاد فلم تقعد هناك حاجة إلى التحايل على الناس في الكرم أو الشجاعة، فالإنسان بفطرته بدينه عندما يجمع قدر نصاب من مال أو زراعة أو تجارة فلا بد أن يعطيها أبا أم قبل، لا بد أن يعطيها راضيا أو مكرها، إنا آخذوها كما يقول صلى الله عليه وسلم، وشطرا من ماله عزمة من عزمات ربنا. وجاء الجهاد فأصبح فرضا على الشجاع والجبان في نفسه وماله وولده، إن حضر المعركة فذاك وإن لم يحضر فهو جند احتياطي، إن استعين به أعان وإن استغيث به أغاص، وإن طلب ماله أعطاه وإن لم يحتج له قعد إلى أن يحتاج إليه، كما يقال اليوم عن الجنود والجيوش الاحتياطيين الذين يعدون للقتال، إن احتيج إليهم قاتلوا في الميدان والمعركة وإن لم يحتاج بقوا إلى أن يطالبوا. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وقلت المنافع لم يعد لها حاجة فقد زالت بعد أن جاء الإسلام بكرم الزكاة وكرم النفقات الواجبة وشجاعة الجهاد والقتال على كل من يستطيع حمل السلاح حين يطلب لذلك ويحتاج إليه. فلم يبق في الخمر إلا أنها كما وصفها صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، ما من خبيثة ولا رجس ولا نجاسة ولا بغضاء ولا حقد ولا عداوة ولا ضياع مال ولا فساد عقل ولا فساد دين إلا وأصله الخمر. وما كانت الخمر إلا وكان معها النساء، فالنساء حبالة الشيطان والخمر أداة الشيطان، فإذا اجتمع الشيطان وحبالته ومصيادته وقع المسكين في الفخ، خاصة إن كان واقعا بشرب ولهو حرام. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يسألونك يا محمد أصحابك ماذا ينفقون. قد سبق بآي سبقت منذ أيام أن قال الله لنا عنهم: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. فكان السؤال هناك كما قال ابن عباس.